بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول محمد بن محمد بن محمد ابن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى: وبعد، فالإنسان ليس يشرفه إلا بما يحفظه ويعرفه، لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي. وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى، وهو في الأخرى شافع مشفع فيه، وقوله عليه يسمع: يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا، يقرى ويرقى درج الجنان، وأبواه منه يكسيان، فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترطيله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة، مع قراءة أهل المدينة، مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نلتف مع الآيات المباركات من سورة البقرة، من الآية 234 إلى الآية 245. نتابع سويا طريقة العرض الجديدة اللي هنبتدي نعرض بيها، الطريقة لن تختلف، ولكن في بعض اختلافات كيفية عرض المعلومة، كيفية عرض المعلومة. نتابع سويا الأول فرش الحروف. فرش الحروف طبعا ما فيش فيه تغيير في العرض، إلا أن بعقد مقارنة بين حفص عن عاصم وورش عن نافع، بالضد تتميز الأشياء. طيب نتابع سويا. عندنا في فرش الحروف، عندنا في الآية رقم 236، ياريت ندون مع بعض: العلم صيد ها والكتابة قيد. عندنا في الآية 236 عندنا كلمة قدره، قدره لحفص عن عاصم تقرأ بفتح الدال، قدا قدا قدره بفتح الدال. أما ورش عن نافع فيقرأ بسكون الدال، ويترتب على سكون الدال القلقلة، قد قدره. لاحظوا الفرق في النطق: قدره بفتح الدال دا قدره، أما ورش قد قد، زي ما بقول قد أفلح، قدره قدره. إذن يوجد فارق: حفص عن عاصم يقرأ بالفتح، أما ورش عن نافع فيقرأ بالسكون، ويترتب على السكون القلقلة. نتابع الكلمة الفرشية الأخرى في تلاوة اليوم. عندنا الكلمة الأخرى كلمة وصية، كلمة وصية، فحفص عن عاصم، حفص عن عاصم يقرأ بفتح التاء مع التنوين، وصية حفص عن عاصم يقرأ بفتح التاء تاء مع التنوين، وصية لأزواجهم، وصية لأزواجهم. أما ورش عن نافع فيقرأ بضم التاء، ورش عن نافع يقرأ بضم التاء مع التنوين، وصية لأزواجهم. حفص يقرأ بالفتح وصية لأزواجهم، أما ورش فيقرأ بالضم وصية لأزواجهم. الآية 245 عندنا لفظة أخرى: فيضاعفه. حفص عن عاصم يقرأ بفتح الفاء، حفص عن عاصم يقرأ بفتح الفاء، فيضاعف، هذا هو الشاهد، فاء فيضاعفه. أما ورش عن نافع، أما ورش عن نافع فيقرأ فيضاعفه بضم الفاء. يبقى حفص يقرأ بفتح الفاء، أما ورش عن نافع فيقرأ بضم الفاء. عندنا أيضا كلمة فرشية أخرى في ذات الآية، في الآية 245 عندنا كلمة ويبسط، ويبسط لحفص عن عاصم، نجد هذه الكلمة ترسم في المصاحب بالصاد، ويرسم من فوق الصاد السين، فلحفص عن عاصم يقرأ بالسين الخالصة. حفص عن عاصم يقرأ بالسين الخالصة، أي أن هذه الكلمة في حفص عن عاصم تقرأ بالسين فقط، هذا من طريق الشاطبية. أما ورش عن نافع، أما ورش عن نافع فيقرأ ويبسط يقرأها بالصاد الخالصة. هراجع هذه الكلمات سريعا، هنراجع هذه الكلمات، يا ريت نرجع للوحة دي مرة أخرى. هنجد أن كلمة قدر، قدر لحفص عن عاصم يقرأ بفتح الدال، أما ورش عن نافع فيقرأ بسكون الدال. كلمة وصية حفص عن عاصم يقرأ بفتح التاء، أما ورش عن نافع فيقرأ بضم التاء. أيضا لحفص عن عاصم في الكلمة الأخرى فيضاعفه يقرأ بفتح الفاء، أما ورش عن نافع فيقرأ بضم الفاء فيضاعفه. حفص عن عاصم يقرأ بالسين الخالصة في كلمة ويبسط، أما ورش عن نافع فيقرأ بالصاد الخالصة في لفظة ويبسط. نتابع الفوائد، نتابع الفوائد. الفوائد لو سمحت أنا عايز أأكد على معلومة قبل العرض، عايز أأكد على معلومة قبل العرض. أنا في مدار حلقات رواية ورش، على مدار حلقات رواية ورش منذ أن بدأت هذه الرواية المباركة على هذه القناة المباركة، بارك الله فيها وفي القائمين عليها، اللهم أمين. بدأت بطريقة الأولى، ودي طريقة درسناها بنتدارسها وما زلنا بندرسها، طرق التدريس. لما بندي دورات لإخواننا وأخواتنا المعلمين والمعلمات، طبعا بنتكلم ازاي تصبح معلم تجويد ناجح أو معلم قراءات ناجح، بندرس إن ازاي يعرض معلومة، بنعلمهم ازاي يعرضوا معلومة. في عندنا ثلاث طرق. الطريقة الأولى تسمى بالطريقة الاستقرائية، تسمى بالطريقة الاستقرائية، ودي أنا بدأتها معاكم، ودي بتبقى مناسبة للي بيكون مبتدئ، للي يكون مبتدئ. الكلام ده على فكرة مهم جدا للي بيتصدى لتعليم الناس، سواء كان حفص سواء كان ورش سواء أي كان رواية كانت، سواء كانت أي رواية كانت. أنا دلوقتي عايز أتعلم حفص أو عايز أتعلم ورش، عشان أتصدى لتعليم الناس في طريقة تسمى الطريقة الاستقرائية. يعني إيه؟ يعني إيه الطريقة الاستقرائية؟ يعني أنا أحط القاعدة وأقول لك طبق القاعدة دي، دي طريقة استقرائية. الطريقة دي من جانب المعلم هو اللي بيقوم بالدور، أما الطلبة، الطلبة والطالبات مالهمش دور، مالهمش مشاركة، المعلم هو اللي بيقول بيحط القاعدة ويطبق على هذه القاعدة. الطريقة الأخرى اللي بتيجي تباعا بعد كده، عشان كده الطرق لازم، طرق التدريس ده يا جماعة، التدريس ده فن، حتى انتقاء المثال فن. المثال يعد نصف شرح الدرس، انتقاء المثال نصف شرح الدرس، محدش يعني يتساهل في وضع مثال. الطريقة الأخرى تسمى بالطريقة الاستنتاجية. يعني ايه الطريقة الاستنتاجية؟ أنا أحط مثال ومن المثال أقول لكم أنتم لاحظين إيه؟ لاحظنا كذا؟ خلاص يبقى هنعمل كذا، يبقى يتطبق الحكم مباشرة. الطريقة اللي أنا بحبها إن أجمع بين الاتنين اللي هعمله دلوقتي، اللي هعمله دلوقتي، إني جمعت ما بين الطريقة الاستنتاجية والطريقة الاستقرائية وأدمجتهم مع بعض. إزاي؟ إزاي؟ تعالوا نشوف مع بعض، تعالوا نتابع مع بعض في الفوائد. النساء أو، النساء أو، إحنا ملاحظين إيه؟ بقول خلي بالكم من طريقة العرض، نلاحظ من اللفظ السابق اجتماع همزتان، كلام جميل، مختلفتان في الحركة، ماشي، واحدة مكسورة والتانية مفتوحة، يبقى مختلفتان في الحركة. ولكن، ولكن عايزين نسجل، ولكن يلاحظ أن الهمزة الثانية ردوا عليا مفتوحة. يبقى أنا دلوقتي بسجل ملاحظتي على المثال، عندي همزتين مختلفتان في الحركة، واحدة فيهم التانية، التانية مفتوحة، صح كده؟ طيب أدي كده الإيه؟ الطريقة الاستنتاجية، إن أنا بحط الملاحظة على المثال. طيب تعالوا نشوف اللي تحتها، القاعدة بتقول إيه؟ القاعدة بتقول إيه؟ رحت حطت الطريقة الاستقرائية، حطت القاعدة، القاعدة بتقول إذا اجتمع همزتان مختلفتان في الحركة وكانت الثانية مفتوحة، وكانت الثانية مفتوحة، فتبدل الثانية اللي هي الهمزة الثانية يا إما ياء يا إما واو، على هواية لا، حسب حركة الهمزة الأولى، حسب حركة الهمزة الأولى. يعني إيه؟ أنا بقول إن يجيني همزتين مختلفتان في الحركة، خلاص؟ لما يجيني همزتان مختلفتان في الحركة وكانت الهمزة التانية مفتوحة، وكانت الهمزة التانية مفتوحة، هبدلها يا ياء يا واو حسب الأولى. طب الأولى في المثال اللي قدام عينينا إيه؟ مكسورة، يبقى التانية تبدل إيه؟ يناسب الكسر الياء. عشان كده أنا رحت سجلنا الملاحظة ورحت مديكوا القاعدة، هسيبكوا أنتوا تستنتجوا الحكم في المثال اللي قدام عينكم. يبقى أنا جمعت بين الطريقتين ولا لأ؟ إذن يستنتج أن حكم الهمزة الثانية الإبدال ياء مفتوحة، عشان كده بتقرأ النساء يو، النساء يو، تبدل ياء مفتوحة. عرفنا إزاي نجمع بين الطريقة الاستقرائية ولا الطريقة الاستنتاجية. القاعدة بتقول إيه؟ إذا سبقت الراء المفتوحة بكسر أصلي متصل، يعني إيه الكلام دوت؟ يعني أنا عندي حرف الراء مفتوح وقبل منها حرف مكسور متصل، يعني قبلها الكسر في نفس الكلمة، قبلها الكسر في نفس الإيه؟ الكلمة، كسر أصلي متصل، أو بياء ساكنة مادية أو لينة، والكلام ده أنا قلته قبل كده في حكمها الترقيق، حكم الراء الترقيق. يبقى الراء إمتى ترقق لورش؟ لما بقى عندي راء مفتوحة وقبلها حرف مكسور في نفس الكلمة، أو قبلها ياء مد أو ياء لين، هعمل إيه في الراء؟ فحكمها الترقيق. طب والقاعدة التانية بتقول إيه؟ إذا جاء حرف ساكن بين الراء المفتوحة والحرف المكسور، خلي بالكم إن الحرف الساكن ده في النص بين الراء المفتوحة والحرف المكسور، المفروض هو حرف مفتوح وقبله مكسور أرقق على طول لورش، بس جه في النص حرف ساكن، يبقى حكم الراء في الحالة دي إيه؟ فحكم الراء الترقيق على الإطلاق لا، إلا إذا كان الحرف الساكن اللي في النص ده طاء أو صاد أو قاف، في الحالة دي هيبقى حكم الراء التفخيم زي حفص. يبقى لما يجيني حرف ساكن في النص بين الراء المفتوحة والحرف المكسور هرقق الراء، الحرف الساكن مش هيفرق معايا، إلا لو كان الحرف الساكن دوت طاء أو صاد أو قاف، يبقى في الحالة دي هيبقى حكم الراء التفخيم كحفص. تعالوا حطينا القاعدة، تعالوا نشوف الكلمات اللي جات لنا في الصفحتين، نسجل الملاحظة وانتوا تقولوا لي حكم الراء، ماشي؟ تعالوا نتابع اللوحة اللي بعدها. اللوحة اللي بعدها كلمة سرة، كلمة سرة، ملاحظين ايه؟ بقول نلاحظ من اللفظ السابق ان الراء مفتوحة، اهو شوف الملاحظة بتتدون تحت اهي، نلاحظ من اللفظ السابق ان الراء مفتوح ومسبوقة بكسر اصلي متصل. انا اديتكم القاعدة وسجلتوا الملاحظة، قولوا لي انتوا حكم الراء الترقيق. عرفنا ازاي نجمع بين الطرق، ازاي ادرس واشرح واعرض، يبقى حكم الراء الترقيق. طيب يبقى سر، عايز اسمع قرايب بقى الاخوة والاخوات النهاردة متميزة، سر. طيب عندنا كلمة غيرة، بقول نلاحظ من اللفظ السابق ان الراء مفتوحة، الحرف اللي قبلها ايه؟ قبلها ياء، نحها ايه؟ ومسبوقة بياء اللينة، يبقى حكم الراء الترقيق. يبقى غي را را غي را، ماشي؟ تعالوا نشوف الكلمة التالتة. الكلمة الثالثة كلمة كثيرة، ملاحظين ايه؟ بقول نلاحظ من اللفظ السابق ان الراء مفتوحة ومسبوقة بياء مادية، ومسبوقة بياء مادية، وانا اديتك القاعدة قبل من شوية، مسبوقة الراء ما تبقى مفتوحة قبلها ياء مد، يبقى حكم الراء الترقيق، كثيرة كثيرة. طيب برضو اديتكم القاعدة من شوية وقلت لما يجيني حرف الراء مفتوحة وقبلها كسر وفي النص حرف ساكن مش هبالي بيها، يبقى حكم الراء الترقيق، إلا لو كان الساكن ده طاء أو صاد أو قاف. يا ترى بين الراء المفتوحة والحرف المكسور إيه؟ خاء ساكنة تلزمني، يبقى نلاحظ من اللفظ السابق أن الخاء ساكنة، فاصل بين الراء المفتوحة والهمزة المكسورة، هتفرق معايا الخاء الساكنة؟ لا، يبقى حكم الراء الترقيق. وصل الكلام ازاي نعرضه؟ وأرجو أن تكون المعلومات سهلة. يبقى عندنا سر وغير، وعندنا كمان كثيرة، وعندنا كلمة إخراج. تعالوا بقى نتابع سريعا المقلل عشان أنتظر اتصالات الإخوة والأخوات وأسمع بقى التلاوة وتطبيق الكلام اللي اتقال. المقلل اللي ورش عندنا المقلل بخلف عنه، يعني في فتح وتقليل، هيرتبط بالبدل للتقوى أو للتقوى. الوسطى أدي الفتح، الوسط التقليل. أحياهم أدي الفتح، أحياهم التقليل. خلاص، وانتوا عارفين امتى افتح؟ لو انا قرأت بالقصر افتح بس، قصرت البدل. ولو قرأت بالتوسط اقرب التقليل بس، ولو قرأت بالاشباع لي الفتح والتقليل. اما المقلل قولا واحدا فعندي كلمة ديارهم، دي ما فيهاش الا التقليل، لان الالف جي وراها راء متطرفة مكسورة. طب احنا موافقينك يا شيخ محمد على كلمة ان الراء مكسورة، بس ايه قصة انها متطرفة؟ ده احنا شايفين ان الراء في وسط الكلمة. اسألكم سؤال، هي الكلمة اصلها ديار ولا ديارهم؟ هم دي ضمير، مش ده مش في الكلمة، مش من بنية الكلمة. الكلمة اصلا ديار، يبقى اخر الكلمة ايه؟ ردوا عليا، راء. يبقى هم ده الضمير ده ما يخدعناش، ما حدش يقولك لا الشيخ محمد قال راء متطرفة مكسورة وهنا الراء متوسطة. مين قال هنا؟ أنا أصل الكلمة ديار ولا ديارهم؟ أصل الكلمة ديار، أصلها ديار. هم ده ضمير، هم ده ضمير مش من بنية الكلمة، يبقى أصل الكلمة أخرها راء متطرفة، أخرها راء وتشكيلها مكسورة، يبقى مقللة قولا واحدا. دوت اللي في صفحتي اليوم بإذن الله تبارك وتعالى، في انتظار بإذن الله تبارك وتعالى اتصالاتكم والمشاركة، ولحين تلقي الاتصالات بإذن الله أقرأ ما تيسر لحين تلقي الاتصالات. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي أختي فاطمة. أنا أقرأ عليكم من سورة ياسين من الآية 234. الآية 234 من سورة البقرة. السمحوا لي أستاذ، أنا كنت متابعة معكم، يعني استقمت من صورتي ياسين وصورتي. الصوت مش واضح أستاذ، أنا متابعة معكم. طيب معنا أخونا هشام من الجيزة. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب طيب لحين تلقي الاتصالات إن شاء الله نقرأ ما تيسر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. تفضل يا أخي محمود. إزيك يا شيخ محمد؟ الحمد لله. كل عام وأنت بخير. وحضرتك بخير. أنا عايز أقرأ. اقرأ. تدفع كم سعادتك؟ اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد. عليه الصلاة والسلام. أنت كده دفعت الدنيا كلها معايا. الله يرضى عنك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أكتم أقول الكهف إن شاء الله. الكهف برضو؟ معلش بقى. طيب. أصل ليلة الكهف، ليلة الجمعة النهاردة لازم نطلع الكهف. اطلع يا سيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا. اقرأ معاك. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون. انت واضح انك سخنت في القراية, خليك معايا. ما لهم به, خلي بالك من اخفاء الميم عند الباء. يلا اعد. ما لهم به. ما لهم به. طب عايز نقول الايه كامله يا دكتور محمد. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. بارك الله فيك يا أخي محمود, أحسنت. بارك الله فيك. سعادتك جدا. بس أنا قبل ما أسمع سعادتك عايز أقول كلمة بس. قول. إن شاء الله أخونا في الله محمد حسان متواجد في مسجد حمزة بالسويس إن شاء الله يا بكرة إن شاء الله. ربنا يكرمك, بارك الله فيك. اكيد اخواننا طبعا اعلنوا على الشريط البار بتاع القناه. بارك الله فيك يا اخي محمود. معنا الاخت اسماء من القاهره. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيكم. الله يكرمك يا اخت اسماء, تفضلي. لو سمحت كنت عندي سؤال. نوع الادغام فيما فرطتم الا فرطتم ادغام ناقص. ادغام ناقص. نعم, نعم. ده ادغام الاحرف النطعيه. طب اقرأي وإن شاء الله هبين هذه المسألة. خلاص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. بارك الله فيك يا أخت أسماء, أحسنتي. معنا أخونا هشام من القاهرة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي شيخ؟ الله يكرمك يا هشام. الله يحفظك ويكرمك. يلا اقرأ. ماشي, اقرأ إن شاء الله. بس بدل إن شاء الله هتقرأ حفظاً؟ أقرأ حفظاً وعادي وقراءةً. طب تفضل. أقرأ إن شاء الله بس بدل إن شاء الله شيخ أفندم؟ هقرأ بثلاثة البدل. تمام. هتقرأ من عند لا جناح عليكم. من أول الآية. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء. تمام؟ من أول الآية 236. تمام، نقول لا جناح عليكم في إن طلقتم النساء. تمام، أحسن. تمام ماشي. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. بارك الله فيك يا هشام، أحسنت. طيب معنا أخونا عبد الرب من الفيوم، السلام عليكم. عليكم السلام الله. تفضل أخي الكريم. لا شكرا، أنا أقرأ بحفظ الشكرا بورش. اقرأ يا سيدي بحفظ. من أول إيه؟ والذين يتوفون منكم. الآية 234. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. أسأل حضرتك سؤال؟ نعم. بتقرأ حفص بقالك قد إيه؟ بقالي مدة يعني. يعني بتتعلم حفص ولا أتممت تعليمه؟ لا أتممت حفص بس لسه بتعلم طبعا. ما شاء الله. طب ليه ما حاولتش تتعلم رواية ورش؟ لما يعني ما أخد إجازة ما أخد سند في حفص. أعانك الله. طيب انا هطلب منك طلب. انا ممكن اقرا بورش بس طبعا ما اعرفش بس اقرا غلط. طيب هقول لك حاجه. نعم. يعني ابسط مبادئ يبقى خدنا شرف المحاوله. ايه رايك اما هات هذه الايه بورش نفس الايه اللي قراتها. عارف ابسط خلافات فيها ايه؟ لا انا ممكن اقرا لك ايات من الزمن الحصر اللي في الصوت. ممكن اقرا الاسراء اللي سمعتها من الحصر شويه يعني. يعني خلي بالك انت مثلا الايه اللي قراتها عليا دلوقتي ما فيهاش الا في انفسهن منفصل، مظبوط كده؟ او ورش بدل ما يمدها اربعه انت عملتها بحفص اربعه ورش يعملها سته. اقرأ هذه الآية كده هاتها تاني. ماشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. أكمل. فإذا بلغنا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله بما تعملون خبير. إذن أول خلاف خدنا تعلمناه أهو. أول قاعدة تعلمناه إن ورش بيمد المنفصل ستة. الله يفتح بيشبه المنفصل يعني. والمتصل زيه. كل مرة ناخد قاعدة. ايه رأيك؟ وليه؟ كل مرة ناخد قاعدة. نتعلم قاعدة. ماشي. بارك الله فيك. احسنت. وفيك بارك. جزاك الله خيرا. طيب. معنا الاخت الاء من القليوبية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا اخت الاء. تفضلي. الحمد لله في نعمة. تفضلي. ينفع يا شيخ محمد اقرأ سورة البينة؟ تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. انت هتقرأ البينة بورش. ممتاز. اكمل. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. طب خلي بالك من حاجة يا ألاء. جاءتهم ده مد متصل. نعم. تمدي ستة. حاضر. يلا. إلا من بعد. إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك البريئة. أيوة. هاتي تاني. أولئك هم شر البريئة. طيب واضح الاتصال القطع. معنا أخونا محمد من المغرب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. محمد حسن. نعم. تفضل أخي الكريم. من أين؟ اقرأ من قول الله تبارك وتعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو اكننتم في أنفسكم. طيب أخي الكريم. نعم. عايزين نبين إبدال الهمز من خطبة النساء وكننتم. من خطبة النساء وكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. نعم. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء. بين تغليظ اللام أخي محمد، طلقتم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. لا خلي بالك، وعلى المقتر كده زودنا ياء، وعلى المقتر قدره. يلا. وعلى المقتر قدره. لا ما لا تزد في زمن الكسر، وعلى المق ما تزودش كسرة الراء حتى لا تتولد ياء، وعلى المقتر قدره. وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. قل من خلفي أخي محمد. قل من خلفي وعلى المقتر قدره. وعلى المقتر قدره. أحسنت، بارك الله فيك. إذا لا نزد زمن الكسر. نعم. متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. جزاك الله خيرا أخي محمد، بارك الله فيك. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. معنا الأخت نسمة من القليوبية. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا هستأذن حضرتك بس تخفضي صوت التلفاز. اسمعيني عبر الهاتف. حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طلقتم بيني تغليظ وإن طلا قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. نعم. وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. بارك الله فيك، أحسنتي، بارك الله فيك. معنا اتصال من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي أيمن. الله يجزاك خير يا شيخ. تفضل. أقرب وبحفظ. تفضل أخي الكريم. من أي آية؟ حافظوا على الصلوات. رقم كم بعد إذنك يا شيخ؟ 238. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. أخي أيمن. نعم. ما شاء الله واضح إن تلاوتك طيبة، واضح إنك تدارست رواية حفص. نعم تدارستها فعلا. نعم طيب إيه رأيك لو جربت القراءة بورش؟ يا ريت والله نتعلم يعني المبادئ الأساسية كده. طيب من ورش. بص أخي الكريم. نعم. الآية اللي حضرتك قرأتها حافظوا على الصلوات والصلاة، هذه نعم. اللام مرققة عند حفص، مظبوط كده؟ نعم. طيب لما تيجي لام مفتوحة قبلها صاد مفتوحة ورش يفخمها، بدل ما يقول الصلوات يقول الصلوات، يقول ايه؟ نعم الصلوات. كلام جميل. وزيها والصلاة، مظبوط كده؟ نعم. طب اسمع منك بقى الآية دي وانت بتغلب بتفخم اللام، يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حافظوا على الصلوات والصلاة. بس خلي بالك من حاجة بقى، اللام اللي هتفخم الواو مرققة. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. كلام جميل. ادي ورش. الله يجزاك خير. صعبة ولا سهلة؟ لا سهلة ان شاء الله، بس يعني يا ريت كل مرة قاعدة كده يعني خلاص نتعلمها. خلاص وانا موافق. يبقى احنا استفدنا بحاجة، ان نعم. لما تيجي لام مفتوحة قبلها صاد مفتوحة ورش يعمل ايه؟ بدنا نفخم اللام. ممتاز. حضرتك هتدون الكلام دوت في المفكرة بتاعت حضرتك، وكل مرة ناخد قاعدة في ورش. جزاك الله خير. وجزاكم مثل، بارك الله فيك، احسنت، جزاك الله خير. معنا أخونا محمد من الدقهلية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي محمد. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم يا رب. اللهم أمين. خيرا اللهم جزاك. أنا بس لي سؤال بسيط بس يعني ممكن يكون خارج الحلقة وكده. بالنسبة للسكون اللي بيكون في وسط الكلمة، يعني مثلا زي كلمة الأبتر، بنبقى إيه ننطقها الأبتر؟ أحس إن في يعني كسر لل، ده بيكون مرتبط بيه بحرف قبله وبعده كده يعني لاحظت مثلا طلقتم، خطبت، قدره، اقرب. فعايز بس ايه اعرف يعني تبينها لي يعني كده ايه، بحيث ان لما اجي اقرا بعد كده يعني يبقى سهل بالنسبه لي، ارفعها امتى، اضمها امتى كده يعني. في الحرف الساكن. الحرف الساكن اللي بيكون في وسط الكلمه، لاني ببقى يعني بتلخبط فيها يعني، مثلا ببقى اقرا الابتر يعني ايه بالفتح كده يعني على اساس ان مرتبطه بالحرف اللي قبل او بعد. حاضر. كيفيه حضرتك الله تقدر يعني. نقدر نلخص السؤال كيفيه اداء الحرف الساكن. تحت امر. مظبوط كده، بارك الله فيك، احسن. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا عبد العزيز من المغرب. بارك الله فيك أخي عبد العزيز. اقرأ منين يا شيخ؟ اقرأ من قول الله تعالى حافظوا على الصلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله. واضح أن الاتصال انقطع. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله عنا خيرا. خيرا جزاك، تفضلي. من أين أبدأ؟ حافظوا على الصلوات. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا للحول غير إخراج. فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. بارك الله فيك يا أخت نور، أحسن الله إليك. معنا أخونا أبو شروان من المغرب، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ في نعمة، تفضل أخي الكريم. نبدأ إن شاء الله بسورة الفاتحة إن شاء الله. تقرأ الفاتحة؟ نعم. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. رائع، بس انتبه لترقيق التاء. المستقيم. المستقيم. لا، ليس الطاء، تاء. المستقيم. المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بارك الله فيك أخي الكريم، ولكن انتبه إلى ترقيق حرف التاء في لفظة المستقيم، تاء وليست طاء. معنا الأخت دعاء من القليوبية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقرأ السورة من أول فين؟ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. خلي بالك يا أخت دعاء، فيضاعف، أتم ضم الفاء، فو، فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. بارك الله فيك، أحسنتي، الأداء طيب، ولكن انتبهي إلى ملاحظة وحيدة، فو، أتم ضم الشفة لإتمام حركة ضم الفاء. ده أخونا المخرج كان بيقول لنا ده كان آخر اتصال. أجيب إجابة سريعة بس على الأخت اللي سألتني على قضية فرطتم، هذه تسمى بالأحرف النطعية الطاء والدال والتاء لأنها تخرج من نطع الفم، الطاء والدال والتاء. أضغمت هذه الأحرف بسبب التماثل، الدال في الدال والتاء في التاء، وأضغمت أيضا بسبب التجانس، أضغمت بسبب التجانس، فأضغمت من أحرف التي أضغمت بسبب التجانس الطاء في التاء، ولكن أضغمت إضغاما ناقصا، وهم أربع كلمات في كتاب الله تبارك وتعالى بترتيب الختمة، بسطت بسورة المائدة، وفرطتم في سورة يوسف، وأحطت في سورة النمل، وفرطت في سورة الزمر، ولكن لماذا أضغمت إضغاما ناقصا؟ نظرا لأن الطاء أقوى من التاء فأضغمت الطاء في التاء مع بقاء جميع صفات حرف الطاء إلا صفة القلقلة، لأنها لو أظهرت صفة القلقلة لصارت حرفا مظهرا وليست حرفا مدغما. ويوجد قاعدة كما تعلمناها أنه هذه هي قواعد إضغام القوي في الضعيف، ولكن عندنا قاعدة بتقول أوضحها الحلقة القادمة بإذن الله. إذا تعارض علم الرواية مع علم الدراية فيقدم علم الرواية على علم الدراية، تذكروا هذه القاعدة، والله أسأل أن يذكرني إن شاء الله في الحلقة القادمة أن أبينها. ولكن إضغام الطاء في التاء إضغاما ناقصا في الأربع كلمات، زي ما مشايخنا علمونا أخش بالطاء واطلع بالتاء، بسط تاء فرطتم أحط بفرطت، الأربع كلمات دول تضغم إضغاما ناقصا. إجابة بس سريعة للأخ اللي سألني على الحرف الساكن، أخي الكريم، الأحرف الساكنة إما أن تكون ناشئة عن السكون بسبب الوقف، وإما أن تكون ناشئة أنها ساكنة سكونا أصليا، زي ما أخي الكريم أشار إلى بعض الكلمات. الأباتر لو لاحظ حرف الباء هيجد مرسوم عليه رأس الحاء الصغيرة، فعندي خمسة أحرف، القاف والطاء والباء والجيم والدال مجموعة في كلمة قطب جد، هذه الأحرف إذا جاءت رسم عليها رأس الحاء الصغيرة هذا الاضطراب يسمى بالقلقلة، هذا الاضطراب يسمى بالقلقلة. أقى أطى أذى أجى أبى، لاحظ، ولكن القلقلة ليس لها علاقة بما قبل ولا بما بعد، فالقلقلة لا تميل لحركة، لا تميل إلى فتح ولا تميل إلى كس ولا تميل إلى ضم، وهذا كما قال العرب تقلقل القدر على النار، فالقلقلة لا تتجه إلى شيء بل الاهتزاز. وبعض الناس نادت وقالت أن القلقلة تميل إلى الفتح أقرب، ومنهم من قال أنها تميل إلى الكسر أقرب، ومنهم من قال أنها تميل إلى الضم أقرب، ولكن الصواب والذي عليه أهل الأداء أن القلقلة لا تميل إلى حركة، أقى أطى أدى أجى أبى هكذا، ليست الأبي طر كما يقول البعض ولا الأبى طر كما يقول البعض، ولكن هي الأبى طر هكذا. قد أفلح، هذا فيما أعلم، والله تعالى أعلى وأعلم. إن شاء الله الحلقة القادمة بإذن الله نتواصل سويا من الآية 246 إلى الآية 252، وده هيكون منتهى الجزء الثاني، خلاص قربنا من ختام سورة البقرة بإذن ربي تبارك وتعالى، عشان نخش بقى على سورة آل عمران. جزاكم الله خيرا، وجزا الله المتصلين والمتصلات خيرا، وإن شاء الله في انتظروا الجديد والجديد بإذن الله تبارك وتعالى في حلقات رواية ورش. هذه الدنيا كساعة، اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا خير بضاعة من يدي الهادي محمد. هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول، وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا، ألقاكم الخميس القادم بحول الله وقوته إن قدر البقاء واللقاء. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.